ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت، فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة، وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء.